السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، فأسأل الله عز وجل ولكم فقها في الدين ورفعة في الدارين. ولا شك أن طالب العلم ينبغي أن يقبل على العلم بهمة، وأن يحرص على ما ينفعه، وأن يستعين بالله عز وجل، وأن يوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فيسلم قلبه لله عز وجل، ويجعل قوله وفعله لله سبحانه وتعالى، وأن يعتني بما يعنيه، وأن يترك ما لا يعنيه. أهلكم ينتظرونكم، وهم بحاجة عظيمة لكم، ونفعكم لهم إنما هو بالعلم. فأوصيكم بأن تأخذوا العلم بقوة، وأن تكون لكم في هذا الباب همة عالية، وأن لا تلتفتوا للعوائق التي تعوقكم عن هذا الطريق. نواصل شرحنا المختصر الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مفيدا لهذه المنظومة الرائقة القصيرة النافعة، منظومة الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وقد وصل بنا الشرح إلى قول الشيخ رحمه الله عز وجل: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. هذا البيت يعني، أو نريد أن نحله حتى نشرع في معناه: وترجع الأحكام شرعا لليقين. وترجع الأحكام شرعا لليقين، فلا يزيل العبد اليقين للشك. وترجع الأحكام شرعا لليقين، فلا يزيل العبد اليقين للشك. هذا مقصود البيت، وهذه هي القاعدة الكبرى التي أجمع عليها العلماء، واتفقت كلمتهم على أنها أصل مضطرد في الشرع، وعلى أنه يرجع إليها من الأحكام ما لا يمكن حصره. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. واليقين لغة هو الثبات والاستقرار، والعلم الجازم. والعلم الجازم يرجع إلى اليقين، إلى الثبات والاستقرار. يقال: يقن الماء في الحوض، أي استقر في الحوض. ويقال: يقن العلم في الذهن، أي ثبت واستقر في الذهن. واليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. أن يصل العلم إلى الجزم حتى يعتقده الإنسان اعتقادا جازما ويطابق ذلك الواقع، فهذا هو اليقين. لأن الاعتقاد الجازم إذا لم يطابق الواقع أو لم يطابق الحق فليس يقينا، بل هو نوع من أنواع الجهل، يعني ليس من العلم أصلا. اعتقاد الملحد، اعتقاد الملحد لو فرضنا وسلمنا أنه اعتقاد جازم فإنه جهل وليس علما، لأنه لا يطابق الواقع ولا يطابق الحق. وأما اليقين عند الفقهاء وهم الذين يتكلمون عن القواعد الفقهية، فاليقين عندهم ما ثبت جزما أو غلب على الظن، ما ثبت جزما أو غلب على الظن يسمى يقينا عند الفقهاء. والفرق بينهما أن ما ثبت جزما لا شك فيه، لا احتمال فيه مطلقا، مثل أنك توضأت لصلاة المغرب، توضأت لصلاة المغرب هذا يقين عندك لأنه ثابت جزما. وما غلب على الظن يتطرق إليه الاحتمال لكن الاحتمال ضعيف، مثل ما لو توضأت لصلاة الظهر ثم لم تتوضأ لصلاة العصر فجاء وقت المغرب فيقينك من وضوئك ليس كيقينك عند صلاة الظهر، بل يكون هناك احتمال في ذهنك أنه حصل ناقض ولكنه احتمال ضعيف، فهذا أيضا يسمى عند الفقهاء يقينا، يسمى عند الفقهاء يقينا. لا يزول أي لا يرتفع حكمه. يا إخوة، الفقهاء لا يتكلمون عن الذوات، الفقهاء يتكلمون عن الأحكام، فهم يقولون لا يرتفع حكمه. وإلا معروف يا إخوة أن اليقين إذا تطرق إليه الشك هل يبقى يقينا كما هو؟ لا، من حيث ذاته، لكن من حيث الحكم لا، لا يزول. إذن لا يزول يعني لا يرتفع حكمه. بالشك، الشك في لغة العرب هو التباس الأمر والتداخل. التباس الأمر، إذا التبس الأمر على الإنسان يقال شك فيه. والتداخل، إذا تداخل أمران يقال شك فيه، يقال شكه بالرمح إذا أدخل الرمح فيه. والتردد بين الأمرين. والشك في اصطلاح الأصوليين هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء، تردد الذهن بين أمرين على حد سواء، لا بد من استواء الطرفين. يعني يسألك سائل هل جاء محمد من السفر؟ إذا قلت يمكن أنه جاء ويمكن أنه لم يأتي، هذا شك، هذا شك، لأن ذهنك متردد بين الأمرين على حد سواء، هذا عند الأصوليين. وأما الشك عند الفقهاء فهو التردد بين أمرين مع ضعف أحدهما، التردد بين أمرين ترددا ضعيفا، التردد بين أمرين ترددا ضعيفا، يعني أن هذا التردد ضعيف ويقابله قوة، يقابله قوة. يعني مثلا كون الإنسان يتردد هل لازال متوضئا أو انتقض وضوءه، هذا شك، سواء استوى الأمران أو زاد أحدهما زيادة ضعيفة، هذا شك. بمعنى الشك عند الفقهاء ليس كالشك عند الأصوليين. ما يشترط في الشك عند الأصوليين استواء الطرفين، بل حتى لو ترجح شيئا قليلا يكون شكا، يكون شكا. فمعنى هذه القاعدة أن ما ثبت جزما أو بغلبة ظن لا يرتفع حكمه للتردد فيه، بل يبقى حتى يحصل علم وجزم بعدمه أو يغلب على الظن عدمه. ما ثبت جزما أو بغلبة ظن، لا يرتفع حكمه بالتردد فيه، بل يبقى حكمه حتى يثبت انتقاله بعلم وجزم أو بغلبة ظن. توضأنا الآن لصلاة المغرب، ثبت عندنا وضوءنا، كل واحد ثبت عنده وضوءه، ثبت جزما. لو أنه بعد الدرس تردد هل حصل ناقض أو لم يحصل ناقض، فإن حكم الوضوء لا يرتفع بل يبقى، ويبقى أنه متوضئ. متى يرتفع؟ إذا جزم بالناقض. أو غلب على ظن حصول الناقض، فهنا يسقط حكم ما تيقن وينتقل إلى الطرف الثاني. طبعا هنا أفيدكم فائدة، الجمهور والمالكية في مسألة الوضوء اختلفوا هنا. الجمهور يقولون إذا تيقن الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه باق ولا يلزمه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. المالكية يقولون إذا توضأ ثم شك في الحدث وجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. الجمهور نظروا إلى أن اليقين أنه توضأ فلا يرتفع حكم وضوئه بالشك. المالكية قالوا اليقين أن ذمته معمورة بالوضوء يجب أن يتوضأ، فلا يزول هذا اليقين الذي هو وجوب الوضوء وعمارة الذمة بالوضوء إلا بيقين، وهنا لا يقين لأنه شك فيجب أن يتوضأ. طبعا الراجح قول الجمهور، لكن أردت أن أقول لكم إن نظرة العلماء إلى القاعدة قد تختلف، وهي قاعدة واحدة فيختلف الحكم، فيختلف الحكم. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا قابل الظن الحق سقط الظن وثبت الحق. إذا قابل الظن وهو الشك في لسان الفقهاء الحق أي اليقين، سقط الظن وبقي اليقين، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. الناس هم الناس على مر الأزمان. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكى الصحابة إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الناقض، يجد الشيء، يجد الريح الناقض وهو في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم الشك وألغاه وأمر بالثبات على اليقين حتى يثبت الناقل، وذلك قال حتى يسمع وهو الصوت الذي يسمعه الناس في العادة، لأن بعض الموسوسين إذا قال أنا أسمع صوت هذا لا عبرة به، الصوت الذي يسمعه الناس في العادة أو يجد ريحا، الريح المعروف. فهذا الحديث نص في معنى القاعدة، نص في معنى القاعدة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم في الصحيح. طبعا الفرق بين الحديثين أن الحديث الأول مقيد بالصلاة، أما هذا الحديث فهو مطلق. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي وقد كان متوضئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف ليتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة. هنا أيها الإخوة أنبهكم إلى أن الشك على نوعين، أن الشك على نوعين. النوع الأول عارض والثاني غالب. يعني النوع الأول عارض، شك يعرض لي الإنسان عروضا وليس غالبا عليه، وليس غالبا عليه، وشك غالب على الإنسان، يشك في كل شيء، يشك في كل شيء. إذا توضى شك في انتقاض الوضوء، إذا صلى شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، كل ما صلى قال أنا أشك، أنا صليت ثلاثا أم أربعا. فإذا كان الشك عارضا طارئا على يقين سابق فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول طارئ أثناء العمل، والقسم الثاني طارئ بعد العمل. أما القسم الأول وهو الشك الطارئ في أثناء العمل، فإن الأصل عدم الفعل، فيجب على العبد أن يأتي بالفعل. الأصل واليقين عدم الفعل، فيجب على العبد أن يأتي بالفعل. أضرب لكم مثالين. المثال الأول، إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لاحظوا أننا نقول شك، فلا يدخل عندنا إذا غلب على ظنه أحد الأمرين، لأنه لا يدخل عند الفقهاء في الشك. ففي هذه الحال الأصل أنه أتى بالثلاث والرابعة مشكوك فيها، الرابعة مشكوك فيها، صلى شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. ماذا يفعل؟ اليقين أنه أتى بثلاث، واليقين لا يزول بالشك، فيأتي برابعة، ولو شك أنه أتى بالرابعة يأتي برابعة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. المثال الثاني، إنسان يطوف وفي أثناء الطواف شك هل طاف ستة أو سبعة، شك. إذا ما يأتي عندي إذا غلب على ظني أنها سبعة أو غلب على ظني أنها ستة، لأنه إذا غلب على ظني فهذا ليس شكا عند الفقهاء، هذا يقين. لكن شك هل هي ستة أو سبعة، الأصل أنه أتى بستة أشواط، هذا يقين. أما السابع فمشكوك فيه، فيجب أن يأتي بالسابع، يجب أن يأتي بالسابع. ودليل هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم في الصحيح. إذا شك أحدكم في صلاته ووجه هذا الشك أنه لم يدري كم صلى، أصلى ثلاثا أم صلى أربعا، ماذا يفعل؟ يطرح الشك. ما هو الشك؟ الشك أنه صلى الرابعة، وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ أنه صلى ثلاثا، فيأتي برابعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وفائدة هاتين السجدتين أنه إذا كان قد صلى أربعا فأتى بخامسة، تقوم هاتين السجدتين مقام ركعة حتى يكون صلى، يعني لم يخالف الوجه الشرعي، لا يكون صلى وترا وهي أربع مثلا. فإذا كان مثلا قام قد صلى الرابعة وقام فكانت الخامسة حقيقة التي قام لها، إذا سجد سجدتين يصبح كأنه صلى ستا، كأنه صلى ستا. في المغرب لو كان صلى ثلاثا ثم قام أتى برابعة، فإذا سجد سجدتين يكون كأنه قد أتى بخمسة، فأتى بالصفة الشرعية بكونها وترا بالنسبة للمغرب. والنوع والقسم الثاني أن يكون الشك بعد العمل. أذكركم نحن نتكلم عن أي شك؟ العارض. العارض يكون بعد العمل، بمعنى أن يفرغ المسلم من العمل وبعد أن يفرغ منه يشك شكا، وهذا الشك مطرح ولا يلتفت إليه عند جماهير العلماء، والخلاف فيه شاذ. يعني صلى الإنسان وجلس وسلم على أنها أربع، بعدما سلم بدأ يشك، هل أنا صليت ثلاثا أو صليت أربع؟ هذا الشك لا يلتفت إليه. طاف سبعة أشواط وانتهى، وسعى سبعة أشواط وقصر وذهب إلى الفندق، ولما جلس مع زملائه بعد بدأ زملائه يتكلمون، قال واحد والله أنا شككت هل طفنا ستا أو سبعا وأتيت بسابع، قال ها والله حتى أنا شكيت، يمكن أني طفت ستا، أنا أشك الآن. نقول هذا الشك لا عبرة به ولا يلتفت إليه، لأن الأصل عقلا وشرعا مضي العمل على الصحة. الأصل أن العاقل ما فرغ من عمله إلا وقد أتمه، والأصل شرعا كذلك، فلا يلتفت إلى الشك فيه، ولأن هذا الشك لا يتناهى. الشك ما ينتهي، لو قلنا له اذهب وطف شوطا يزداد بلاء، إذا ذهب وطاف شوطا يقول أنا يمكن تركت شوطي، فيقود إلى الوسواس. هذا القسم الأول بقسمين وهو الشك العارض، وأما الشك الغالب فإنه ملغى في أثناء العمل وبعده. من غلب عليه الشك حتى صار الأصل في حاله الشك، حتى صار الأصل في حاله الشك، سواء غلب عليه في كل عباداته أو في عبادة معينة، فإن هذا الشك لا أثر له في أثناء العمل ولا بعد العمل. إنسان صار عنده وسواس، كلما صلى شك أنا صليت ثلاثا أو أربعا، أو غلب ذلك عليه، فهذا عند أهل العلم لا يلتفت إلى شكه. لا يلتفت إلى شك ويمضي على أنه أتى بالعمل، يمضي على أنه أتى بالعمل. وهذا أنجع علاج للوسواس، أن لا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا يفتح لها بابا، ويمضي على أنه قد أتى بالعمل الذي شك فيه. وفي الصلاة لا يسجد للسهو، يمضي على الصحة، فهذا الشك لا أثر له. طبعا هذه القاعدة أمثلتها كثيرة جدا، فرع الشيخ عليها قواعد مندرجة تحتها، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في علم القواعد الفقهية هو القاعدة المستمرة أو الأمر المستمر عليه، المعنى واحد، القاعدة المستمرة أو الأمر المستمر عليه، هذا معنى الأصل في القواعد الفقهية. وإذا قال العلماء في القواعد الفقهية في قاعدة الأصل، فهذا يعني فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الأمر هو المستمر عليه وهو المعبر عنه في القاعدة الأم باليقين. الفائدة الثانية أن هذا الأمر قد يترك إذا دل الدليل على تركه. عندما نقول الأصل في المياه الطهارة، فهذا يفيدنا أن الأمر المستمر في المياه الطهورية، ولكن قد يترك هذا فيكون الماء نجسا إذا وقعت فيه نجاسة وغيرته وعلمنا بهذا. الأصل براءة الذمة، الأمر المستمر عليه براءة ذمة المكلف، ولكن الذمة قد تعمر فينتقل من البراءة إلى شغلها. الأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في الماء الطهورية. فالأمر المستمر عليه في المياه الطهورية، ولا ينقل عنها إلا بعلم أو غلبة ظن بالنجاسة المغيرة على الراجح من أقوال أهل العلم. طبعا أن الأصل في المياه الطهورية هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، لكن متى ينقل عن الطهورية؟ الذين يقسمون القسمة الثلاثية يرون أنه ينتقل عن الطهورية إما بناقل إلى كونه طاهرا أو بناقل إلى كونه نجسا، لكن الراجح من أقوال العلم أن القسمة ثنائية. فالأمر المستمر عليه في مياهنا الطهورية، ولا ينتقل عنها إلا إذا علمنا النجاسة المغيرة، أنه سقطت فيه نجاسة وغيرته، فإذا علمنا ذلك انتقلنا منه من الطهورية إلى أنه ماء نجس. يدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فحكم الله عز وجل للماء المنزل من السماء، والماء المخزون في الأرض هو منزل من السماء بأنه طهور، فهذا هو الأصل فيه. أيضا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالأصل في الماء أنه مطهر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، طبعا هاتان الآيتان دليلان على أن الأصل في الماء المعتاد العذب الطهورية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، كما روى الخمسة وغيرهم وصححه جمع من أهل العلم. فهذا أصل في الماء المتغير المالح أو المر أنه طهور، فدل ذلك على أن الأصل في المياه الطهورية. فحيثما وجدت ماء فتوضأ واغتسل، فإن شككت في تنجسه فلا عبرة بهذا الشك، لا عبرة بهذا الشك. طيب، جاء إنسان وقد كان عنده إناء من ماء فوجد الماء مصفرا ولا يدري ما سبب هذا الاصفرار، هل هو بول أو زعفران مثلا؟ ماذا نقول له؟ نقول الأصل في المياه الطهورية حتى تتيقن خلاف هذا، وأنت الآن لم تتيقن انتقال الماء من الطهورية، فالماء طهور. لكن إذا وجدت غيره فالأفضل أن تستعمل غيره. لما؟ لأمرين. الأمر الأول لكي تكون متطهرا باتفاق العلماء، لأن بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو كان متغيرا بالزعفران فقد أصبح طاهرا وليس طهورا، فإذا تطهرت بغيره فأنت متطهر عند الجميع، وهذا يرحمك الله، وهذا أحسن من أن تدخل في الخلاف. والأمر الثاني حتى لا يتغلب عليك الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يغوي المؤمن، فإن لم يغوه كان حريصا على أن يشقيه. الشيطان حريص على أن يغوي المؤمن ويقعه بمحرم، لكن إن لم يستطع أن يغويه كان حريصا على أن يشقيه، حتى لو ما استطاع أن يوقعه بمعصية يحرص على أن يشقيه، ثم يأخذه ليثقل عليه الدين بهذه الشقوة التي تحصل له أو الشقوة التي تحصل له، فيأتيه الشيطان يقول أنت متأكد أنك صليت؟ متأكد أن الماء هذا طهور؟ هذه صلاة جنة ونار. حتى يشقي قلبه، وإن استطاع أوقعه في الوسواس حتى يثقل عليه الدين. فلهذين الأمرين نقول إذا وجدت غيره فالأفضل أن تتطهر به، يعني بغيره، ولو تطهر به فطهارته صحيحة. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أي أن الأمر المستمر في الأرض أنها طاهرة، ولا ينقل عن ذلك إلا بناقل صحيح، أن نعلم شيئا أنها تنجست بجزم أو غلبة ظن. فالأمر المستمر عليه في الأرض أنه يتطهر بها إذا لم يوجد الماء، وأنه يقعد عليها ويجلس عليها ولا حرج، وأنه يصلى عليها ولا حرج، إلا إذا علم أنها تنجست. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم في الصحيح. والحجارة تتبع التربة في أنها طاهرة، في أنها طاهرة. أيضا الأمر المستمر عليه في الثياب أنها طاهرة، سواء صنعها مسلم أو صنعها كافر، وسواء لبسها مسلم أو لبسها كافر، الأصل فيها أنها طاهرة حتى نعلم نجاستها. فإذا جاءتنا ثياب من الصين ولا من كوريا ولا من البرازيل ولا من الأردن ولا من مصر، فالأصل أنها طاهرة، ما يحتاج حتى أن نغسلها لنلبسها، يجوز أن نلبسها مباشرة. الأصل والأمر المستمر عليه أنها طاهرة، سواء جاءت من بلاد المسلمين أو من بلاد غير المسلمين. ويدل لهذا الأصل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب ولم يكن يتحرى فيها أو يغسلها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يغنمون الغنائم، ومن الغنائم ثياب الكفار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بغسلها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بغسلها، فدل ذلك على أن الأصل في الثياب الطهارة. ويلحق عند الفقهاء بالثياب الأواني والفراش، الأواني والفرش تلحق بالثياب، فالأصل فيها الطهارة، القاعدة المستمرة والأمر المستمر فيها أنها طاهرة. فمتى وجد المسلم آنية جاز له أن يستعملها، جاز له أن يستعمل، الأصل فيها أنها طاهرة حتى أواني الكفار، حتى أواني الكفار على وجه العموم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرز من الأواني حتى أواني الكفار، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة لمشركة، وكان اليهود يهدونه الطعام، والمعلوم أن الطعام يكون في آنية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من هذا. فدل هذا على أن الأصل في الأواني الطهارة، وكذلك الفرش وهي ملحقة عند أهل العلم بالثياب. ثم لما ذكر الشيخ أمورا الأصل فيها الإباحة والطهارة، انتقل إلى أمور الأصل فيها التحريم، فقال: والأصل في الأضواع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأضواع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يمل هنا ليس من الملالة والإملال، وإنما من الإملاء، أي ما يملى عليك، أي ما يملى عليك. الأصل في الأبضاع، وهذا يعني أن الأصل والأمر المستمر والقاعدة المستمرة في الفروج التحريم، فلا يجوز استحلال فرج إلا بعلم بالمبيح، إلا بعلم بالمبيح. فالأصل تحريم الفروج، والقاعدة المستمرة في الفروج أنها حرام على الإنسان حتى يتيقن من الإباحة، حتى يتيقن من الإباحة. ولذلك مثلا يقولون لو شك الرجل في المرأة هل هي امرأته لا يحل له وطؤها حتى يعلم أنها امرأته. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون مثلا لو وكل شخصا في تزويجه فزوجه امرأة لا يعرفها، وكل أن يزوجه فاختار له امرأة وزوجه امرأة لا يعرفه، وجاء إلى البلد ودخل بيته ووجد امرأتين في البيت، قالوا لا يحل له وطؤ إحداهما حتى يعلم أنها زوجته، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. ويدخل في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في النكاح المشكوك في صحته، لا يجوز للإنسان أن يدخل في النكاح المشكوك في صحته. وذلك نحن نقول إن النكاح بلا ولي لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، لأن النصوص في هذا ظاهرة. لكن هناك علة أخرى، وهي أن هذا النكاح مشكوك في صحته، والأصل في الفروج التحريم، فلا يجوز استحلالها إلا بيقين، لا يجوز استحلالها إلا بيقين. طبعا نحن لا نتكلم عن حنفي يعتقد أن هذا النكاح يعني صحيح، نحن نتكلم يعني بمعنى أنا لا أتكلم عن أنكحة الأحناف، أنا أتكلم عن إنسان يريد أن ينكح، فيعني بأي سبب من الأسباب يريد أن ينكح بلا ولي، نقول لا، ما يجوز لك أن تنكح بلا ولي لأمرين. الأمر الأول أن النصوص ظاهرة، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والأمر الثاني أن هذا النكاح في حقك مشكوك في صحته، والأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل لك أن تقدم على استباحتها إلا بيقين. ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالله عز وجل ما الذي بدأ به؟ ما الذي جعله أصلا؟ الحفظ ولا الاستباحة؟ الحفظ. والذين هم لفروجهم حافظون، إذن الأصل حفظ الفج، إلا فجاء الاستثناء، إذن الإباحة مستثناء والتحريم هو الأصل، والتحريم هو الأصل. أيضا يدل لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، والحديث الصحيحين إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم يعني ما طلبتم به حل الفروج. إذن كانت الفروج محرمة، كانت الفروج محرمة، فدل ذلك على أن الأصل في الأبضاع التحريم. والأصل في الأبضاع واللحوم. ما هو الأصل في اللحوم؟ اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال الأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم الحل، فإذا شككنا لم يجوز لنا أن نتناول اللحم، وهذا الذي ذكره الشيخ في المنظومة. الأصل في اللحوم التحريم، ومعنى ذلك كما قلت لكم لو وجدنا لحما في السوق وشككنا فيه لا يجوز لنا أن نتناوله حتى نعلم أنه حلال، لأن الأصل التحريم. واستدل هؤلاء بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. قالوا فجعل الله الحل هو المستثنى والتحريم هو الأصل، والتحريم هو الأصل. قالوا فالأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم حلها ونعلم أنها ذكيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في اللحوم الإباحة، إلى أن الأصل في اللحوم الإباحة، والمقصود باللحوم التي تكون بين المسلمين أو بين أهل الكتاب. قال والأصل فيها أنها مباحة، فحيثما وجدنا لحما بين أظهر المسلمين أو بين أظهر أهل الكتاب حل لنا أن نأكله حتى نعلم التحريم. نعلم التحريم، وجدنا دجاجة في السوق لم تقطع رقبتها نعلم أنها حرام، سواء في ديار المسلمين أو في ديار غير المسلمين. واستدل هؤلاء بقول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا فلام الله عز وجل من لا يأكل مما ذكر اسم الله عليه، والأصل في ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب أنه ذكر اسم الله عليها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والمفصل هو المستثنى، والمفصل هو المستثنى. قالوا فدل هذا على أن الأصل الإباحة. أيضا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إذن الأصل عدم التحريم إلا ما استثني، إلا ما استثني. فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم الإباحة. والأظهر والله أعلم أن اللحوم فيها جانبان، جانب نقول فيه الأصل في اللحوم التحريم، وجانب فيه نقول الأصل في اللحوم الإباحة. فالأصل في اللحوم التحريم حتى تذكى الذبيحة أو تصاد، الأصل في اللحوم أنها حرام حتى تذكى الذبيحة الحلال أو يصاد الصيد الحلال. وأما اللحوم الموجودة بين المسلمين وعند أهل الكتاب فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فيجوز للإنسان أن يأكل منها إلا إذا تيقن التحريم، إلا إذا تيقن التحريم فإنه في هذه الحال لا يحل له أن يأكل منها. ويتفرع عن هذا الخلاف مسألة اللحوم التي تأتينا من بلدان هم أهل كتاب، فبعض أهل العلم يقولون الأصل التحريم فليس لنا أن نأكلها حتى نعلم حلها، وبعض أهل العلم يقولون الأصل الحل فلنا أن نأكل منها حتى نعلم حرمتها، والراجع عندي والله أعلم أن الأصل فيها الحل، أن الأصل فيها الحل. فإن قال قائل إن هناك أمرا آخر وهو أن هؤلاء ليسوا أهل كتاب وإنما هم ملاحدة لا يؤمنون بالله أو علمانيون ولا يذهبون للكنائس، قلنا إن الأصل في هؤلاء الشرك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبيحت ذبائحهم، ولا ذنب أعظم من الشرك. وأما كونهم ليسوا أهل كتاب فالأصل أنهم من أهل الكتاب حتى نعلم خلاف هذا، فإذا كان علمنا أن هذا الذي يذبح يقول أنا لا أؤمن بالله أصلا، هذا لا يجوز أن نأكل ذبيحته حتى لو كان اسمه محمدا، حتى لو كان من المسلمين. إذا كان الجزار مثلا الذي يذبح في ديار الكفر وهو نصراني ولا يهودي يقول مثلا النصراني يقول أنا ما أؤمن بعيسى، هذا خرج عن كونه من أهل الكتاب، خرج عن كونه من أهل الكتاب. أما كونهم يفعلون ويفعلون ويفعلون ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، وقد كانوا مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، الأصل في النفس المعصومة التحريم، الأصل في النفس المعصومة التحريم. والأنفس عند أهل العلم ثلاثة أقسام أذكرها باختصار ونرجع لها إن شاء الله في الدرس القادم. الأنفس عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: نفس معصومة بالإيمان، ونفس معصومة بالأمان، ونفس محاربة. نفس معصومة بالإيمان، ونفس معصومة بالأمان، ونفس محاربة. الأصل في الأنفس المعصومة بالإيمان والأمان التحريم، فلا يحل قتلها إلا بإذن شرعي ممن جعل له ذلك. النفس المعصومة بالإيمان نفس المسلم لا يحل قتلها إلا إذا جاءت بموجب القتل، كأن يكون ثيبا فزنا، ولكن من الذي يقتلها؟ من جعل له ذلك، وليس أفراد الناس. وذلك بعض العلم يذكر كلاما متينا جدا يقول الأصل في نفس المسلم حرمة قتلها على المسلم مطلقا، وإنما يحل قتلها إذا وجد فيها سبب يبيح القتل لولي الأمر أو من ينيبه. أما بالنسبة للأفراد فحرمة نفس المسلم على المسلم مطلقة، حتى لو وقع السبب عليه. يعني مثلا رجل قتل ولد رجل عمدا، ليس لوالد المقتول أن يقتل القاتل إلا تحت راية ولي الأمر، له أن يطلب أن يقتص منه بنفسه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لكن تحت راية ولي الأمر، لكن ليس له أن يأخذ المسدس ويقول هذا قتل ابني عمدا فأنا أقتله أبدا. والنفس المعصومة بالأمان أيضا لا يحل قتلها إلا أن تأتي بنفس بسبب يبيح القتل، وهذا إن شاء الله نفصله في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا، ويعني أنبه الإخوة بالنسبة لدرسي أنا الأسبوع القادم لن أكون موجودا إن شاء الله، وسأرتب مع الإخوة يعني في أخذ وقت يعني آخر يوم أربعاء مع ثلاثاء في الوقت الذي يناسب إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.